فلبثت مليا. ما قال يا عمر وتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينك. حديث رواه مسلم والترمذي وابو داود والنسائي وغيره. حديث صحيح. والراوي عمر والاستاذ الرسول صلى الله عليه وسلم والسائل جبريل والحاضرون الصحابة والقاعة المسجد النبوي والزمن أفضل القرون والمسؤول عنه الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة. جلسة طاهرة من قمتها إلى قاعدتها، كلها علم وكلها دين وكلها يقرب إلى الله. ولو بقينا حياتنا في دروس متواصلة لما أعطينا لهذا الحديث شيئا من حق. وهذا يدل على عوامة الحديث، حيث كلام يستطيع الإنسان أن يقرأه في أقل من دقيقة، ولكن عندما تفجر المعاني وتفسر الدلالات يتحول إلى كتب ومجلدات لا تكفيه مجموعة من الأشرطة ولا ليالي ذات عدد بل ولا سنوات، لأن فيه الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلاماتها وجو جبريل وجو النبي صلى الله عليه وسلم وحضور الصحابة وما دار بينهم وبينه، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الحلقة أولها أسئلة يبدو أن الرسول أراد أن لا يغير الطريقة التي جاء بها جبريل، فجبريل جاء بطريقة السؤال والجواب. ولاحظوا في آخرها مثل ما طبق مدرسة جبريل فقال يا عمر وتدري من السائل، يعني تابع المشوار ولم يقطع. جبريل كان يسأل والآن الأستاذ يسأل سؤال وجواب، مما يدل على أن هذا الحديث يدل على أن أشبه الحلقات أنت تسأل والأستاذ يجيب، ولكن أن يكون الأستاذ ذكيا نبيها متأدبا، وأن يكون الأستاذ عالما عبقريا يدرك ما يقول ويعبر طبق السؤال دون إفراط أو تفريط. وقل ما يوجد هذا النوع في الأرض، تلميذ مهذب عارف حتى لوضع الأسئلة وحدود وضعها. ولذلك عندما قال له أن الساعة لا يمكن معرفتها غير في أسلوب السؤال، كان يقول أخبرني عن الساعة، قال أخبرني عن أماراتها، قادر على صياغة السؤال، فإذا لم يجد جوابا على سؤاله غير السؤال بصيغة أخرى فيجد جوابا. وهذا من حسن تقديم الأسئلة ووضعها في مكانها الصحيح. ورسول الله كلما جاء السؤال بشكل مهذب تام أجاب أجاب. طيب أخونا قال أنه عنده استشكال في الدرس الماضي، ربما يتفضل. الأخ اللي في آخر الحلقة قال أنه عنده استشكال، ما هو؟ طيب إذا معناها لعله يطرحه في حلقة قادمة إن شاء الله. تفضل. لحظة صعب السؤال، لا قبل أعطيك أنت السؤال عني ذاك الأخ اللي يأنه بينه قبل سابقة. تفضل. تبارك الله، أسوار وارد جدا. يا حبذا لو وجدنا هذا النوع من الأسئلة فإنه يزيد الحلقة ويذريها ويعمق معاني، بل إنه قد ينبه الأستاذ على أخطاء قد ارتكبها أو تقصير في أداء كلمة لم يؤديها على وجهها الصحيح، أو ينبهه إلى معنى كان من الأنسب والأولى أن يقدم وقد بقي على الأستاذ ولم يقدمه. فالأسئلة المنتجة المفيدة لا تزيد الدروس إلا خيرا ونورا. طيب والحمد لله. يقال بأن الإمام الشافعي، تسمعون بالإمام الشافعي؟ قد يقول لي بعضكم بالله عليك لا تشرب بنا ذوك الشربات، احنا عندنا حديث جبريل وعندنا حديث الإسلام والإيمان، وانت دائما لا تمشي بينا هك وهك، خلينا كان حتى لا هل الشريطة دعنا حتى نعرف عنوان الدرس، لأن درس عود خليط من ذوياك ذلك. يقال إن هذه هي طريقة القرآن، فالقرآن ذلك لا يلتزم بنقطة معينة. اهتم يتكلم لك ويسألونك عن المحيض، قلوا ولا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيض. لا تعلم أن يتحول بك من طهارة الحيض وحرمة الجماع إلى أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يذكر لك محبة الله، والكلام كان حول الطهارة من الحيض، وفجأة بعد ذلك تجده يتحول. فتجد في بداية القرآن أول ما يبدأ به القرآن صفة المنافقين مؤمنين متقين، ثم يتحول عنهم مثلهم كمثل الذي استوقد، وفجأة يتحول بهم النظارة يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وفجأة يتحول بهم إلى السماء سواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، وتجد نفسك تفكر في السماء وكيف سميت، وإذا به يحلق بك إلى وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وبعد ذلك ينزل بك إلى الجنة وما فيها، وفجأة يتحول، وإذا به لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. وبعد فترة تجده يتحول، استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك، وفجأة يتحول إلى بني إسرائيل إن الله أغدق عليهم من النعم منهم يكون بصرها وقثائها وفهمها وعدسها، وفجأة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وبعد ذلك بكذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وفجأة من أظلم ممن عمل سيد الله. وهكذا كلما تذوقت معنى طار بك إلى معنى آخر لا يزيدك إلا خيرا، ما دام هذا كله في مجال له علاقة فهذا مما يزيد الأشياء حلاوة وطلوة. وبعض الناس يضيق منه ذرعا، يضيق منه ذرعا. ثم تفهمون هذا الكلام. يقال ان الامام الشافعي رحمه الله ذات مرة كان يدرس يلقي دروسا او درسا على تلاميذه في حلقة علمية، ويتكلم على الوضوء. هذا ذكرني به والحمد لله، هذه الأسئلة العلمية الموجزة النافعة المفيدة والحمد لله، اللهم زدنا ولا تنقصنا. كان يلقي عليهم درسا وقال لهم في الوضوء إنه في التيمم، التيمم حد يتيمم تعالي سابق يتكلم على التيمم، قال لهم إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، ما شاء الله موريتاني الصلاة لباس، امسحوا بي. طيب قال لهم إن من مسح بعض رأسه يكفيه، يكفيه ذلك، ولا يجب تعميم الماء على الرأس كله. قال لهم والدليل أن الباء باء التبعيض، أن الباء هنا امسحوا بي، أي في اللغة تقول مسحت رأس اليتيم بيدي أو بيدي رأس اليتيم، والحال أنه لا يعقل عادة أن تمسح كل الرأس، ومسحت الدار ولا يعقل عادة أنك مديت عليها صبعك. قال فالمسح يجزئ فيه البعض والباء تبعيضي، وعليه فمن توضأ ومسح بعض رأسه وترك البعض أجزأه ذلك. عند من يتيوفى من الدرس بدأت الأسئلة، ربما فرفع إليه أحد الحاضرين أصبعه يريد سؤاله، فقال تفضل. قالوا يا إمامنا أو يا إمام، أنت قلت إن المسح بعض الرأس في الوضوء يجزي. قال نعم. تمعي؟ قالوا نعم الله قلتها بعد أنه للتبعيد ويكفي بعض الرأس. قالوا طيب وما تقول في مسح التيمم؟ من ذا كان رجعت ليه تيمم؟ كانوا قد يمسح على شيء من وجهه ويبقى من ايديه. قالوا لا، قالوا الباء في الوضوء هي الباء في التيمم، آيتهما واحدة وموضوعهما الطهارة، والباء فيهما باء واحدة، والقضية متعلقة بالمسح وضوءا وتيمما، فمن أين جئت بهذا الفرق؟ قال له مولانا اللي قال امسحوا برؤوسكم وقلت ان يكفي البعض، قال اما اللي تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، وانت لا تقبل الوجه يبقى من مشي، فالباء هي الباء والموضوع المسح والقضية متعلقة بالطهارة واللغة هي اللغة. من أين جئت بهذا وفرقت بينهما؟ حار لأنه شعر بقيمة السؤال. شوف الناس لما تحسد تبحث عن الحق ومتعاون على البر والتقوى. قال له من يكون هذا الرجل؟ للراجل منه اللي طرح لي السؤال. وفطان انه لكن فطرة الاحاشة فطرة النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. يا جبريل انت تدري من السيد؟ لانه فاطر الجبريل انه متمنط معها عمر اختار يعرف للراجل منه. فلذلك لفت الانتباه اليه وسأله دون بقية الصحابة لما يرى فيه من شدة الانتباه وانه هو مراسل لا ينقل الخبر للامة بعد ذلك. قالوا يا عمر تدري من السيد؟ قال لهم من هذا السيد؟ قالوا له هذا محمد بن عبد الحكم. محمد بن عبد الحكم واحد من العلماء التابعين لمالك من تلاميذ مالك وحاضر حرقة الامام الشافعي. قال لهم هذا الرجل لو اني جبرت شكله نفديه بكل ما املك. هذا النوع من التلاميذ اللي اتمنى يعود في حلقتي. شوف لو اني رايت اكرمني الله بهذا النوع من الناس اللي نتجو معضلات الاسئله. والله الاسئله الهادفه المفيده التي تغذي وتفجر المعاني تفجيرا. ما تخليها غايبة. اعود الى درسنا. الاخ قلت له انا هنا اتفضل لعب عنده اشكال البارح. اتفضل. السؤال شو؟ الاخ لكن جاء انا من نفسي انتبهت الاخر. طيب سؤال وقال علينا قلنا على النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مقام الشكر. فمعايا. ومولانا قال عن نوح عليه السلام انه كان عبدا شكورا. وقلت علينا من اعلى المقامات وراء الاحسان مقام الشاكرين. ونجي الواقف عند ابليس. قال شي حد. قال على انه احنا اللي عندنا في عقيدتنا النبي صلى الله عليه وسلم افضل من نوح وغيره. افضل من سائر الانبياء. ما لحاج افضل مما خلق الله كان. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال مازال يلوذ مقام الشاكرين ومولانا قال انه اعطاه النوح. شفتوا السؤال النوال. قالوا العلماء على الانبياء بهم هضمهم لانفسهم. الواحد قاعد يمين تشوفه يعمل مولانا تقول انه كيل قاع ما هم عدى النموم بالله. وان الشكر مقامات ودرجات. وهو يبحث عن اكملها واتقاها وانقاها. هذا احتمال. الاحتمال الثاني ان يعوديك الساعة ما فات جاه الخبر انه معطي له المقام ومازال ديار له. ولكن لم يموت حتى استكمل كل درجات العلو والكمال. هذا تعرفوا مثال تشنه. قالوا خارج حزب اوله انه مثل مازال مربوط راسه. وعقاب حلت المشكلة حزب واحد. مربوط راسه الفول ومحلول المشكلة في عقابه. ما انا عرفت انكم لا فاهمين. خارج حزب قال له حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. وراه من مصحف حسب ترتيب المصحف الا تسعه. ذا فول آية غريبة. النبي صلى الله عليه وسلم يتمرن على الصحابة ويقول لهم مولانا قول لهم ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. ما نعرف كان مولانا لا يعذبني انا اللي رسول الله. ولا نعرف انتم لي الصحابه ما تعرفش لا يعدلكم مولانا. يعني سمعوها واحد من الكفار قالوا هذا قاع النوع من الوجه ما يتبع. ما دام ما يعرفش الرسول يعرفش يتبع وهذا ما طلب مدة وحلقة. وعدلوا هدي عاية ضد. ما علموا باللي يعلم به عقاب عقاب الحزب. جاتنا فتحنا لك فتحا مبينا. لكن كان مربوط راسك فيه اسمع الاخبار. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا تمت حتى قاع المبايعه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم وتم ينصبر ويرفض الشيء. اوليك ولا بكم ايوه. قالوا الصحابه معيطين احنا قاع رانا عرفنا اخبارك انت احنا من يصدينا عاد متعاد في راس الحزب الاخر محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا خلطه كامله جيش رضوان مولى إذا معناه أنك يأتي كخبر يعود المقام ما فاتل أعطناها تبلغ للأنبياء يا غير ما يموت الواحد حتى يكمل الله له تلك الدرجة ما يبقى مضمون العيه الوائل ودله ولا شك أن صدرنا أفضل الناس على الإطلاق فهمنا يا الله ما فهمنا طيب يا أخي الأخي تفضل بسؤال ما جو أمسك في الحلقة ولم يدري جوابه سؤال ثقيل قال له الباء هنا هي الباء هناك من أين لك أن تفرق يا إمام والإمام الشافعي كان أستاذا في اللغة قبل الفقه خالد جبريل ما كنت حاجه يدري تجيب له أشعار العرب واللغة العربية أرانك وحرت راسه ذاك هو بل هو قاع بلد كارتو هو الساكن فيه قال انه ما تفقه الا بعد ان صار اماما في اللغة حدث يقرأ الفقه ويعتبر من اشد الائمة الاربعة واقواهم في اللغة العربية الامام الشافعي حتى يقول على الامام مالك رحمه الله يلحن يلقي درس ويلحن فيه هو مالك يوار به الكمال اللي اعطاه مولانا وشدة عمق لله يقول ينسيهم جمال كلامه وبلاغة عباراته نحن هو عبارات كيف انها قالها مالك وطوف والتلاميذ عودوا قاعد ما كلم دل راسه ما يقدر يخرص فيه اجلالا وتعظيم تفضلت يا اخي السلام ورحمة الله ما هي الاسئلة انا ندور صور متعلق بالحلقة واللي مكم مصمود على ما يعرف كانوا الدقيق والله من الدخرة يا كي حانين ان شاء الله اصلا نظامنا هون ان نعطوا ليالي مثال بينا مع هذه النصوص التي نعطوا ليلة الاسئلة وان شاء الله لا يسر مولانا دور نعطيكم ليلة ان شاء الله انت من قطع بها الدروس نعطيكم ليلة الاسئلة واتموا لا تسولوا خالف شي ما نعرف لا ان شاء الله شي ما تفاصل لي دور نقول لكم لا ادري لا اعلم وواهر لما نشار الله يستخدم شي عندي فيه شي نقول لكم شي ما كلا يعدل لكم لكن يقولوا الصدقة بارك النب ما نعرف وطولة ما هو متفاصل والله حنيني نشوف لك الحمد لله بارك الله صح احسنت بارك الله فيك راكو الاخ قدم لكم نصيحه ورانا تقبلوها كامل وكيف تعرف على الاصوات اخفضوا حتى بالتامين لان تشوش حتى اخوتكم اللي معهم حاضرين الواحد يجي لاهي يستفاد من الشريط هو قاعد ما قد يستفاد منه كبروا التحت امنوا التحت اللي مكم له يقول نعم والله صدقت يقولها التحت يا اخي نجمعوا يعود مجلسنا كامل اداب ووقار وغالب عليه وهذا طبعا يخلق الله بالتفاويت الناس ما تجي من ليلة ولا ليالي ولا شهره ولا سنوات يقول يلا تم ندربوا عليه شيئا فشيئا واللي منا طاري وضحك عليها رقاك والله عدى الحركات يتولى هو قاع ما فطرة الناس يقول له بويا هذا ما يليق اخفض صوتك والله خلي عنك هذا والله ما كذا واللي كانت تشوفوني طيلة الدرس اللي نعدلوا معاكم تضحكوا ما تشوفوني نضحك اقصى ما في الامر اني لا تبسم بيالي انا ماني قاعد مجلس ضحك يا خير ثم نقرب المعاني ونحاول نبس سطحة ونمثلكم بأمور ندورها تدخل عليكم دياركم وندور اللي منكم ما يفهم يا كانوا يفهم بالمثال لأن المثال يزيد إلى عاد ما هو واضح يوضح وإلى عاد واضح يزيد وضوح وإلا ما نمثلكم قاعد يسمعتوا إلا قلت لكم الصدقاء كذا ولا قلت لكم كذا اللي كل مرة نمثل هذا القسم المكامل اللي نستفاد وسلم خلونا جونا جو علمي ولا تحرشون او تحرشون من يخوتكم اللي يبقوا يستفادوا يشوفوا حالة ما يطيبة نعم انت يا اخي تفضل ولا حول اللي بالدروس سلام ورحمة الله ما انا بعد في اخبارك ايه احسنت. وهذا جاوبت على شي من وليتي ثانية اللي نخاف انت عارك تربيت الليلة الثانية. ايوه شفت حد اصطميتم قدي تم يخلص الفايتات سلمت. قلت في الليلة الموالية اني بعدني فتو خاوف والله كذا سولوني بعض الواقيبين اللي دخلوه ضيقة من النية. قلت انا لابد لهم باتريتي لابد لهم تعود مستحضر للي همك تعدى العمل لا يتعدى تعود مستحضر في قلبك ولابد ان تكون تريد به وجه الله لا تريد به غرضا اخر ولا شيء. انهاو السنتين لابد منهم اي نية ما فيها ذو الباتريات سنتين خاوي لا معنى له ولا يقبله الله. سولني بعض الواقيبين على انه قاعد تقرب المولى ما كان يستحضره انه لا يصلي هاي فريضة وش يؤدي. قلت لكم عن هذا تنفع في شيء قالوا عند العلماء النية الحكمية ان رجال ما حركين ينحب الوقت وتهيئ الله في الوقت وجاي شك يصنف رعال للمسجد تفوته من ركعة ان هذه نية حدات وكون المولي لا يريد بها ما يصارع الدين ولا عنده من عادم على رجال ولا قصد ينعت راس ولا لا ان هذه في حداتها قرب الى الله واضح انه يدورها الله المولى يا ما تندار في البانة ولا تتكلم ولا تشرب ولا يكيف منها لا دمت بالشرب من جميع الامور فهذه علامة الاخلاص مفروض ان قال النية الحكمية ولا هي قاعدة تنفع بإذن الله لانه خرجع يضيع على ما يخلي منا لقيت. شوفوا يسلمكم الليلة ما قدر حولها الى اسئلة في حد مولي رافع يدو يدور يسأل خلونا كان واصلوا معاكم الى ليلة اخرى نخصوها الاسئلة واسألوا معني يسلمكم الناس ما تبخلي لله الحمد ما تبخليتني قدر تنفس الحمد لله ما نصلي في المسي صلاة من الصلوات ما هو عدل دار وهذا تعرفون ايشكم يقدر يتحملوا بالله عليك والله مولي اقسم لكم لو اني قلت لكم التم كل واحد منكم جاني يجي معها خمس وقيات لما رأيت واحد منكم هذا يحلو يا الله يستحيا يا الله يحشمه انا قاش ما تقدر تكلفوا برواية عملها خمس وقيات ما فارقت ومع ذلك يعتم على كتافك كأنك ما فيك دم ولا فيك عصب. خلونا يسلم لكلام من قال كان غير كافي من نور الله قلبه بل الشرط تكفيه. مبدأ أهمها تقبل دين مولانا اللي هو لا يتعبد بها الله ولا يخرج به مولانا من الظلمات إلى النور ومع ذلك ما هي مستعدة تتكلم في أي رواية هذا يخلو لا يقعد حتى جاء مولانا ينفعهم جاء بالعلم ينهم ناس نياتهم لا يقعد جاء صافية. لو قلت لكم حد كامل جاي للحلقة يجيب لي يا خمس وقية من اللي هيش احلل حدين دور يقولوا الدقديق ما هو خالد حدين دور يقولوا ما كان حدين يقولوا كان عيار تبدأ لكن النتيجة صفر ولا مهجيركم ياسر منكم يجال يكون به اللي عارف لو كانت يا عباد الله الدعوة الى الله والدروس موريتاني يخلص عليها والله اذا ضاقت المساجد بالمدرسين لدن يقوم لعمة والسحاف يدرس به اللي دخلش موريتاني ما يحرك ما هو المد غالما يتعود الدروس يابسة وملاح يرتكب عليك يحمى صايب خلاص تعدى الغاية ويتمت وهذا هو ما يصلح للدين ويصلح للدنيا. خلونا نعود واقعيين خلوني من الاسئلة ماني مستعد لها بط منها واحد والله اثنين وكافي الليلة ما هي الاسئلة نعود الى موضوعنا ان شاء الله مستعدين. الحديث يقول وانتبهوا معاي يا عباد الله نحاول نغوص بكم ما امكان بعيدا في المعاني بيقول العلماء يا غير اخاف ان ياكلكم الذيب عد خايف ما دي لعد نمشي مشي لكن تفصل عني بفصاتي مشي عود شاق بالركاب وانا بين امرين لا ما هم شاقين نبكي اللي منكم لك يفاهم حاول نزيدوا علما واللي منكم لا باس به نزيدوا علما ما استطعت واللي منكم كان دير عادي عما قلوا ياك العنب وظن اكدوروا يا غير فيهم واللي واحدين خايف عليهم ما زالوا مبتدئين والواحد يدور الله شي قد يتاخد معاه ومخلته سقيه ماني خاطر ما اللي ندير له شي ما يقدر له نعود الله وحالته فراسه وانا بين امرين اللود بيناتهم ماني عارف شوفوا اسمعوا الحديث قال ان جبريل جاب لي الطريقه. ومن اول مساله نلاحظهاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم عدل ان روايه تربط الراس. انتوا معايا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل النواج معلم والله متعلم. قال انه معلم اتاكم يعلمكم هو استاذ. كطريت استاذ. هو واهرته متعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جبريل جاب صورته انه تلميذ يطرح الاسئله. والنبي صلى الله عليه وسلم انت يقول اخباره قال هو معلمكم ما هو متعلم علي انا. قالوا معناها ان الانسان قد قاع يجمع بين الحسنتين استاذ وتلميذ. ما نعرف كانكم اللي بديتوا تفهموا هموم. لانهم عاد يا جبريل تبي هرتش انت. اسمعوا. معناها انت اعطاك ملاش من العلم. تلميذي تقرا غير عدت على مستوى من العلم. وان شاء الله من استاذ حاضر له يعطي الناس من الكلام يفيدهم به. جايز لك تصور عن اشياء ما بك يجهلها يا غير من تهز الفرصة للحاضرين فيهم مادة جهلة دورهم يا كانك تسر العالم قدامهم كانوا يصاب فيهم شي من العلم سابق الطالب. ياك تقتدي بجبري تود انت واهو متلمذ وحقيقتك انت معلم لهؤلاء فاشتركت مع الاستاذ في الاجل. وهذا تعرف يدل على رواية اخرى ان حد عانى على الخير زهو كصاحبه. ما دام جبريل عاون النبي صلى الله عليه وسلم في طرح الاسئله عاد كانه مشاركه ومعاونه في تعليم الصحابه. فهمتوه؟ خالق بارك من العلم اللي لو انه ما اجبر الناس اللي عندها مال وتعطيه للعلماء. العلماء بارك وسايهم يلوذوا للوظائف ويلوذوا للدوله ويصفقونها. واحد منهم ما عنده باش يعيش وهو بين نارين. اذا قاس الحكومة مات لصايب يعلم. واذا قعد الناس يابسة ما فيها خمسة. واذا قاس الدولة علمه تعطل. واذا قعد مع الناس معيشته تعطل. هي الناس تطول تشتغلوا من الزوزية تبقي تعود 20 فرقة كانت حصل. وتفرق السبة ونار وعقاب. العالم كيف يقعد الا يما اللي هو يحتاج الى كسب. هذا اليوم من ارخص اللي خارج بالزمن كانت المحاضر وموريتاني يعود المرابطي قاعد يعلم الناس يا غير البقرات مطروحين والصاير تتوفر له ومرقبوا محسنين المحضرة يتابعوها والتلاميذ ما يخلوا حد من ريباته الوسعة ولا يحتاج للمبدوات يشروه. تعود لك المحضرة ظاهرها المرابط وحقيقتها المرابط واصحاب المال ينفقون اموالهم في سبيل الله. يتمونك المرابط يقعد يتسع به اللي يمشي الصيف اطلب قرو ديار الشمل لحيوان من لا يبقى للتلاميذ. الى صرفه ما عندهم شي يدقوه ولا شي يتعشاو به من لا يبقى للتلاميذ. الطريقه اللي يتأنيه يقيض له مولانا محسنين تحت الغطاء ربما ما اعلم بهم انا قال ويعودوا متماركين من السكين معاه. انت تقدم ما عندك ونحن من ورائك نقدم ما عندنا وبالتالي تم الاسلام جدا. عاد اليوم يخضوع في الهمم وقلة الفايدة فاكثر يتهم زمن اليوم. العالم ينفق مما عنده ولكن من يحميه من يقوم معه. هذا عاد اليوم آثم الزمن. ولذلك عاد كثير من التلاميذ ما يجبر مادة تنفق عليه يبقى يرجع من المحضرة. المرابط ما يجبر مادة تساعده قايم عليه دعيان احنا ما شرينا نبوره يزقنا الراس. احنا ما تعشينا يزقنا الراس. ما لبسنا يزقنا الراس. وهنا تقع مشكلة عظمى. يعقب يتحط الشريعة الله شيء فشاء الطيب العلماء عادنا كده يا بدروي. ثم يفهمين ولا ما كن فهمينه بهل الناس عاد العجاب لا هممها ما هي صادة شور دين مولانا. والإسلام يعقب يتسجدته وإذا قاعد انقفر المحاضر كاملة وتوقف كل شيء. ولذلك المسيد هي يقطع عنه الروح يشو واحدين موقفين حجة وإذا المسيد مالو يقولوا مقطوع عنه الله وماله ما يركب. يقولوا لا سكتيت وما جبرت حد يخلصها ماله ما يخلصه. يتبرى من اول المسجد هاني بلو لا يعنيه مسجد انقفر مسجد طار في جماعته مسجد ما عنده هاي عليهم ينهى ما فيها عقلية التعاون على البر والتقوى الا قوم ذا والله اللي بقيت وهو دي مولانا وداروا مدة خمر التجارة ما يقوموا لها التجار لا يكريه السرحة ما يقوموا لها السرحة لا يبدي الاقراج ما يشبروها الوتاد لا يتعطر السيارة كل رواية عنها مدة متحزبات الا دين مولانا ويعلى كلمة الله يتفرق عنده الناس هذا السجي في موريتانيا يا عباد الله يقلنا حديث جبريل ان جبريل جاي من الشور السماء يساعد النبي صلى الله عليه وسلم بطرح الأسئلة ليعلم الصحابة الأدب ونوعية الأسئلة المركزة وهو ملك مقرب لما يعني يعني ما يعني على كلمة الله تجمع ما بين السماء والأرض يطرح الأسئلة ويقعد قاعد يشوف منها الصحابة ويركزه ألا من سؤال يتعلق بالعبادة إلى سؤال يتعلم بعالم الغيب الساعة وما أدريك ما الساعة هذا من التفسير المعدل الملك يدل على ضرورة التعاون حتى بين الملك واهرا وبين السيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ما أدري هل فهمتم تفهمون هذا تعالوا إياك ما ندخلكم متاهة هذا يجد يعود خافي بعض الناس ما هو فاطن له ورأيك هكما اللي بدأتوا تفهمون قال انه الحديث قال واخبرني عن الإسلام يغير سابق انقسوه واضح ان جبريل جاي جري جاي بشراء ماهي عادي تعفوا بان هذا شيء حد محترم وعظيم وخاصة قاع النبي صلى الله عليه وسلم يكيم جاي حتى اسند ركبتيه الى ركبتيه وظهرت قاع الرواية وشرحها قاع النسائي اكثر ظهرت الرواية في الحديث انه قعد قدامه وكان ركابيه مع ركاب النبي صلى الله عليه وسلم وحال بينه مع الصحابة يريد شقع قفل يتام قفل الطريق وعاد متقابل مع وجه النبي صلى الله عليه وسلم وطارح ركابيه جابهم عند ركابيه قطريته لكنه ملاهي انصاع ولكن لاحظوا حسن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هو يساعكم النبي صلى الله عليه وسلم وعارف انه جبري يهلي في الاحاديث انه خافي عليه راسون وبعدين ما عرف وعلى الله شو دق ركابيه وعاد ووضع يديه على فخذيه فيها بعض التفسيرات على انه قاع جبريل اطرح ايديه على ركاب النبي صلى الله عليه وسلم على فخاذ النبي صلى الله عليه وسلم ورواية اخرى على انه لا كرر ركاب جبريل اطرح ركابه قدام ركاب النبي صلى الله عليه وسلم واطرح الصلاة جبريل ايديه على فخاذ قاعد بين ايديه وان هذه تدل على شدة محبة التلميذ الاستاذ كان لا يدخل فيه انها تدل على المحبة وان عادة الاستاذ يعني يعدل لانه يدر ما شفت البقرة يعني ما تدر بالعجلة يحكك على وراعها ويوكيس معه ونين تنخبط تقرز يعني يطرح له ركبته يطرح ايديه على فخذيه وقاعد قدامه معناها انا تحت الخدمة انا وتوف انا منك وانت مني قاعد لك القعدة وفي حالة كأنه انسان مسكين ينتظر حل المشكلة ما ادري هل فهمتم هذا اشاراته بانه لا يدخل وتم ياخذه هو شيء مقول الدل على انه ان التلميذي بقدر ما يعود جري مع الادب ينفعه الله لما هي الهير جاي بها جبريل وجبريل ما يعدل ما هو مسألة رضا الرحمن ونافعته في الدنيا والاخرة به لملك مقرب قعدت وطرحت لركابيه وطرحت لأيديه ان هذه المسكنة لين عدلها التلميذ بإخلاص عادة ينفعه الله بالعلم وعادة لما اللي يضر عليه الأستاذ ويحود نافلة ما تدخر عنه شيء والله فهمتوا بها فهمتوا هذا هذه بعد قاعد هيئة جبري عاد لكنه جاي ولابس لباس الله وشعر كامل يبشره ما فيه ربرة إلا ما عليه حصير قالوا هذا ينقضى من رواية يبون الأستاذ يرفع دراعته ماهي في المرصة يعود الباس دراعة ما زالت تطيح في المرصة يا الله يعود لابسه ويرعو التركيه ما وقع في المرصة ونحايلوا معهم على الشكل شيء قالوا لماذا قالوا لأن بعض الناس لا تؤثر فيه العلوم إلا بقدر تأثره بما يرى يشوفك بصورة زينة يحلت فمه وقلبه نعرف يا اخوتي وهذا ما يضحككم والله والله حسب تصوري ان نعرف واحدين نعود راكب السيارة الزينة رغم خلق واحدين اعتقدوني ما خلق السيارة ماني مالك فقال قال لي حد انه في نقاش مع واحدين قالوا له فلان ما في سيارة ما هي عنده شكل يقول له يطيرك ما يحب وما يملقع سيارة يقول له عالم مولانا اللي شفته انا في اكس وشفته في اكس وشفته تويوتا هو يحسب علي اي واحد رفضني اني كنوتا وتيوتوغا وبالتالي لا يبدع على كامل يحرك وانا نعود ماشي معايا حد من الاخوة لا يوصلني بعيد هذا قد محل الشاهد نعود راكب السيارة وتعود النعرة من الشكل اللي يهاوي عند الناس نفطل واحد يعود انه يسلم علي شنو بدكم يا غلباس وهو يخرص نوته شوف سارح في الوتر هو يقول لي شوف ايوه يا غلباس استاذ انا ليش عنك وهو سارح الوتر يخرص من شكله ويمسح لك اللي يتبرك منه واحد قاعد في الوتر ولذلك والله اقسم لكم خارج مره واخذ من قدام هي من هيئات الدوله كبيره ولا الحقني واخذ مع الشارع تميتي هم بعض الوقي يقول له واحد خبر واحد قال له راعي فلان راعي وعلى وذني ذي التفنى قال له قال له ما يقول الصح هذا فلان قال له فلان بقى قال له سبحان الله انا ما كنت شاك منه نبت هو قال له والله ما يقدر يشد عليه قال له كنت شاك منه شيبان وحمامته كبيرة واقراقه كبار ويوكل ياسر من الخضروات انصات يا عباد الله هذا هو قدر سبحان الله الراجل على وذني يشرح له الصورة كانت ذيه كانوا بتغنوا شيبان وعمامته كبيرة وبقراب وعندي مصبيح وكبير يجروا يوكا ياسم الخضراء شو ده الغراي عنده عقلية الواحد هذا تعرفوا معنا شنو عندهم كنتي كبرة تعود الله بناء على صورة معينة وقالوا ان الانسان يتأثر بما يرى اكثر مما يسمع يريد مسألة يشوفها بعينه وتعود الرواية يتأثر بها ويخضع لها وإذا قاع مشاهد يريد يشوف أكبرك لابس لبسة زينة وموهر خارج الله واحدين عدوا تلاميذ في المدرسة ما عندهم الباش يشرون بور وخاريهم الوي يا غار الدراعة مو قومي ومنحدث نوع ونعايل يصابه والواحد ما يخلي صابونه في الدار هو راه عاجز عن بور لأنه يعتبر أنه نين عود موهره وتلحق خيمة بترتزتها وبوتيتها قالبها القيام وهنا عندهم باش يشرون بور بهم اللي يعتبر انه الصورة الظاهرة هي كل شيء ولذلك جبريل الجاي من السماء شاف صورة تلاله ان عاد قاعد الصحابة مركزين على صورته قبل كلامي اياك يبين ان يا من يريد ان يتبع فلتكن صورته جذابة لان اكثر الناس يتبع موهرك قبل ان يصنع علمك ما ادري هل فهمتم هذا كذلك هذا إلى قلنا من جبريل أستاذ إلى قلنا أنه شايف صورة تلميذي قالوا فيأخذوا من صورة جبريل أن التلميذ اللي يتعلم يالله وقته قيس الأستاذ يلبس أحسن الباس وليش يشوف صورة ما هي زين ويالله طلاب المحاضر والطلاب اللي جاءوا درسوا علم نافع يالله يعودوا على أحسن صورة يعني جبريل ظهرته تلميذ يطرح الأسئلة قالوا ففي صورة جبريل ما يدل على ضرورة اتصاف المعلم والمتعلم بصور جذابة قبل أن يتناقل العلم في بابنا ما أدري هل فهمتم أم لم تفهموا قالوا الصورة اللي جاء بها جبريل تدل على أهمية الموهر وأن الناس تكرمك على الموهر كما يقول الحكاية المعروفة بيت عند موريتاني ولو وضع الثياب على حماري لقالت الناس فيها لك من حمار تغبى دراعا بظاه الدراع الأحمر يقفوا لك لا يا أخوتي الأحمر غريب هي دراعا من بظاه الأحمر الباس يعد المردة غريبة ولذلك يعبر عن القرآن خذوا زينة تقم هو زينة يحولك إلى رواية مفهوم الكلام الله ما فهمناه قالوا كون جبريل جاي بأحسن صورة والباس جديد وموهر زين وشنهم إن هذا له معنى أنتم ما فهمتوا ولا ما فهمت إيه ولا تخطأوا ذلك عقب يكون نملي ابناله الاسئلة بناء منطقيا قالوا اخبرني شوف انا ملاح واحدين عبي الثوب المعاني مين تعود فيها شوي تأمل تفتر الناس عندها ونعود الليلة واحد قم تحرك لباس هذا واضح قالوا على انه هو ركز له الاسئلة قالوا اخبرني عن الاسلام هي الاولى وهذه هي الرواية الصح قال واخبرني عن الايمان اخبرني عن الاحسان. وانه الغريب قسم له الاسلام في الكون ان الدين، قال له الدين الكايز وثلاثة اللي قال وتاكم يعلمكم الى الدين ثلاثة، الاسلام والايمان وإلى مت ما أعطاك مولانا الإحسان. إذا دينك منين؟ أن حتى ملان جاي البرت واضحة عند الإمام الإحسان ما نعطاه، وجاء مولانا ينقال له خالق ورقة أساسية ينقال له الإحسان، أنت ما ملفك ما هو تاب أرجع، لأن دينكم ما زالت باقي منه ورقة ورقة أساسية، ما نقال تحت تقطع الحكمات ما خبز الورقة الورقة منين وقع مع حصالها. عنده الإسلام عنده الإيمان غير الإحسان ما شم ريح. والله ما فهمت ما فهمت. هو قال له جبريل واتاكم يعلمكم دينك. وسبحان الله يا من يخوتي متبارك مع الناس يجد عليها ويقول لا تقرأ الفقه ولا تقرأ كتب الفقهاء، ولين قالوا من عاشر يقول له خلي لا تضل ولا تقرأ مختصر خليل ولا تقرأ الأخضر وهذا ليه ضللكم. يا عباد الله اتقوا الله. وحد كامل سمعتون يقول ذا النوع من الكلام لا تأكلوا معه ولا تشربوا. أعرفوا أنه مصاب بمرض خطير، وأعرفوا أنه فاسد الضمير وجاهل إلى أبعد الحدود. أخبرني عن الإحسان. يقرأ لقاه ابن عاشر يترقل يقول له أما الإسلام كذا، أما الإيمان فكذا، أما الإحسان كذا. يعني يعجب يجي على الإحسان يقول له أما الإحسان فقال. الإيمان يقول له جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب. ويقوم يفصل يقوم يفصل. يعني يلحق الإحسان يقول له أما الإحسان فقال من دراه لاحظ كلمة الرازي إن قال لكن يعرفه احنا ما نعرفه كان نعرفه، واضح انه هارب عنه. الإيمان شرط والإسلام شرح للحب الإحسان في خطورته. قال من درى لكن اللي يعرفه قال إن مارته وإحنا ما نعرف. أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه إنه يراه. والدين وذي الثلاثة إن الدين مؤلف من الأركان الثلاثة. في الوقت اللي فريك الحديث يلهم هالمخلوق ثبيات ترصق فيه الشير والكهلة والراجل الكبير ومع ذلك واحدا يقولوا هذا هو الضلال البعيد. عسوا يا عباد الله محذركم للشباب والله غيره اللي الواحد يقعد ويقول لك عسوكم من كتب الكلام عندكم والفقهاء هذا من الجهل بالدين. لو درسوا ما عندهم وانصفوه لوجدوا العجب العجابة. يا غير من جهل شيئا عاده. تعالوا نرجع بكم للرواية. طبعا لكم شفتوا الحديث ورانا مثلا فرفرنا مزلنا اللي نحوربوا به نقلعوا عنه مبجوا وننكسوا عنه لعل يعود فمشي مظلم. يا غير هو ما فتنت خرنا. شوفوا مالو قال الإسلام وقال الإيمان قال الإحسان قال واخبرني عن الإحسان. قالوا العلماء الإحسان معناه الإتقان، أحسن كل شيء خلقه معناه أتقنه. الإحسان في اللغة معناه الإتقان شي ما تقول. قالوا وكلمة الإحسان تدل على أنك ما حدك مسلم تفلفش وعملك التوبتيب وما حدك مؤمن التوبتيب ولا نكروه. يا غير عند من تطرح أكراعك في الإحسان تعود أنت ما تتحارب مع الخلق وتأخذ عولة تتحارب مع الخالق ما أديتك كما ينبغي. أول مرحلة تعود تتقن وعاد ينذكر عليك إلا أن تطرح أكراعك في الدرجة الثالثة. أن المؤمن يخون ويتوبتب ويخدع والمسلم أخص. يا غير عند من يرزق الله تقضى على مكينته إحسان يعود عاد ما في تتقابله مع رواية ماذا هو لك يريد أن يتقنها في أي مجال. ما أدري هل فهمته. إن الإتقان يخرج الله في الدرجة الثالثة من الدين. طيب هذا الحديث فهمتوا المعنى؟ انزل عني ما فيه محتاجين وضاع الحمد لله. قالوا الإحسان واضح فيه انه درجتين. ان الناس قاعد اللي قاس الإحسان انقسمت. قالوا قال ان تعبد الله كأنك تراه كأنك تراه ذيك درجة وهي الفوقانية. فإن لم تكن تراه النبي صلى الله عليه وسلم يرد بيده إلى أتما أعطاك مولانا ياك ولا أفطنت ربك ولا فات حد في قلبك، لا بعد تقل درجتك عن طول لا تعرف أنه يراك. هما مقامي، مقام وجدته في قلبك ومقام تحبه وتطلبه. قال ما فطريته، قال لك إلا أجبرت من ذكر القترة رانا قاعد أجبرتها، وإلا ما لا تعجز بعد عن الدرجة المتوليتها، لا تنسى بعد أنه هو يراك. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ تعرفوا مثال فرق، مثال فرق الإحسان مع الإسلام والإيمان، ولله المثل الأعلى. حضرك كلف واحد يبني له دار وأعطاه الفضة وأعطاه الشغل وجاب له سيموه والآلة كاملة، ما حد أحياهما شباكوا يشتغلوا ويتموه. أيوة أيوة، لهم الدنيا عياط فقرة. وقت البطرون ما وفهم، صاحب العمل ما وفهم، يصبح مصوه يكر شنبوره ويمشي قاع يكمي، يفتح الراديو يسمع لي لاعب وشوفوه من يفرط ويرقدوا واحدين، شو واحدين هم اللي بغايتهم يشرم بولاي حامية، ويبقى العمل ذاك اللي عنده قليل ويتموا لا ايوة ايوة باللي انت لك سموه، ايوة شي من تسقي بشقها، ايوة شهر انت وعدل. وفي ذاك ينتكر الوقت يتموا لك متفرقين، هم راهم مسلمين ومؤمنين يا غير الاحسان ما فات وعد عند مين كأنك ترى. ان قال لهم الوتت بان هاي الوتت حصل جاي عندنا البطرون، قال يتقابل ايوة ايوة، ويقوم العياط كامل ورصه مصوهين بعدين ونعطف ويقوم من الافراد ايوة يا خيس لك جاي وتمتلى من الصك به اللي كأنك تراه. لكن الشاب تفرضيه اللي يخرج المخلوق به مشاهدة صاحب العمل هو اللي يوصل العبد في عبادته الى ربه، فيقع في قلبه ان الله يرى هذا وعليه ان يتقنه ويستحرم ربه. وهو شيء اذا وصل اليه العبد يعيش في عروق. سواء معي والله ماكم معي، يعود حاضر مولانا في قلبه في كل وقت. واعطيكم مثالين اثنين، مثالين اثنين، احدهما عن عمر رضي الله عنه. اما سامعين بها رضي الله عنه؟ الحمد لله. قال مخالقة مرة ماشي مرقي بالدشرة اختاري تفقد هذه الأمة المصور عنها ما وقاد يصيب لا بد أن يتم السؤال عنها بير ما يعرفوا دور السؤال عنها كام. قال متم يجول مرقي بالدشرة باطل حالك يشوف هنا أول واحد راعي شم اللغنة هو معاه مع أحد من الصحابة من أصحابه أصحابه مولار جابر مكانه ماشيين وتوفر الخلوة وأولهم راعي يغنم راعي يغنم ثم تسمعوا راعي راعي اللغنة سلم عليه عمر ولا يعرفه الراعي إذا ما قد شاف رئيس الدولة. وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين وخايفة منه الصدر والحشرة والشوق ما هي خارج أول ما راعي لغنم هذا وتوفه بضو عمر يختار يعرف الأمة إياك ما انقص إيمانها بضو سول الراعي هذا سارح لغنم موريتاني يتدرب على الضمير الوطني ويلا يعود الإنسان وطني خليتونا بالوطن. واحد عند مرين يعود وطن وطن ما تتمسمع ما هو طنطن ولا يندر على دص ما قعو موريتاني من استقلالها جاية تربي الناس على الضمير الوطني وهي ما يندر لها واحدة لشي ما عدرق مصعب. يا الله تربى على الضمير الإيماني تخوه من مولانا لأن حد يعود يعبد الله كأنه يرى ما يجد يصرق لأن هذا اللي مراقبك حاضر لا يغيب. اسمعوا قال له ايه الراعي ها السلام عليكم. قال له عليكم السلام. قال له ما تبيع لي الشمل هاي الغنم؟ قال له ما نقدم بيع حالة. قال له مالك وما هو عارفه؟ قال له مالك ما تبيع لي؟ قال له بيع لي ما هي لي انا اللي احد مسرح فيه. قال له ما تبيعها انها وتنكر ولا تجيب حجلة عربي معناها صاحب الحيوان. قال والله اللي قدر عدلها وقد زاد لا يقتنع بي الماء وجرب علي كلبي. قال شنو يقول ربي والله يحشني في قتل معي في الدنيا وهو ما مشرب علي الكذب ولا الهضية ودور يصدق لي بيان ما يعرفني الكذب. يا غير المشكلة اني ما نعرف لا نقول رب العالم. قالوا لا شوف كانت في عملي. قال له انا ما عندي حجة ربي ولا نقدر عدل داري قد يحرك برتو يوي العبد هو راعي لغنى. تعرفون ان قالها عمر مش شاد دمعته قام يبكي. رئيس الدولة يبكي، يبكي من كلام ما أراه غنم. ذكره بالله وأن الله حاضر لا يغيب، ونيام كلها يعود هيا جواب لربي قبل الموت، لأن الذي فتشك حل أمر غيوب. شاهد يقول له ياهي تقول له كا هذا الكبشيب ينفع مال الدنيا ومخلوق كيفته تغير علام الغيوب؟ لا، ليه اللي هو مخلق ما كيفته القلب، ولذلك المخلوق الان ينبرص من قبره، ينقال للملائكة لا يفشتوا تفتشوا، ينقال لهم بعد ما في القبور وبالكم الحصي لما في الصدور، اقلعوا الذي في القلب لان المكينة فم والاخبار فم. لا تسمعوا الاخ الايام لها الطائره اللي يطيحين، قال لك وهم يبحثون عن الصندوق الاسود ليحددوا اسباب العطب. الصندوق الاسود في الطائره يعدلون تحليلات، يا اخي عرفوا السبب اللي ادى لسقوط الطائره؟ كان للطائره قلبا وفي هذه الماكينه ما يدل على ما وقع. عمر قام يبكي قال له انت يلغن من بن وانت يا اخويا راعي المن وهو عبدا مملوكا. قال لما شو عرف مولا لغنم وعرف عربي شي سوى العنونين جاه، قال وانا نختار، قال له نختار نحرر ذا ملاد، قال وانا بي عستو علي وبي امانته ما نقدر نفصل معاه، لو اعطيتني ملء الارض ذهبا ذا ملاد ما نتنازل عنه. قال له انا اللي نملك كامل عاطيه لكم لجل ذا ملاد دار الصقل يا هو ما قدر يفرطي. قال له يا اخي انا، قال له عمر بن الخطاب انت رئيس الدولة، رئيس الدولة الدور عندي انا امرك. قال له والله، قال له القصه شن؟ قال الرجل ذكرني بربي ولاش برشن قد نكافر به، ما هم مرقوا من العبوديه حتى يعبد الله حرا طليق. قال له عاطيه لك وتمشي ما عندك اي مشكله، ارجع له امر ادم وقال له انت حر لوجه الله، تسرح ما تسرح امشي على طولك ولا عرضك، وهذا مكافئك به لانك ذكرتني بربي ولا أجد لك جزاء لها. ثم لا فاهمينه أمر غريب. يقال إن سليمان، سليمان تسمع به؟ لا، سليمان عليه السلام، سليمان النبي، سليمان الملك، سليمان المعصوم، سليمان المسخر الرياح والجن والإنس، ملك الأرض، ملك الأرض وما فيها. قال له مرة يجيبوا له واحدين من مملكته دولته يجيبوا له هدايا، وخال قمر اللي يجيب اللي عنده كامل وباحر ينقعهم يهدولوا به الكبر دي العاطية مولانا من الفضل ما هو شعاب. خال قمر قال انه يحكى، وهذا اللام ده بالاعتباري، قال انه يحكى انه تم نهار جايته نملة، تعرفوا النمل الكوص، عند واحدين يقولوا الكوص النمل، لي جايته نملة نافدة رافدة نبقاي، تعرفوا النبي لك تعرفوه قطعا نبقايا، ولكن فيها شي خامر، فيها شي خاسر، ولا فدتها مسيكنة تستاخر بها قاربتها وجابتها طاحت بين يديه وهي تتكلم معاه ومتفاصل له كلامها، قالت له هذه هدية مني إليك، إيه نقبلها من عنده هو قاع نبي وملك وعاطيهم ولا نعاطيهم على ما ديدوا النبقايا ونبقايا ملي باط ما يصالحها كامل. تبرم عليها قال لها ما تبرم عليها قال لها ما رأيت، قال لها تهدي لي بي ما هو نبقاي ونبقاي أمالي قام يتم. قال انه عندما قال هذا الكلام قالت له ما ينبغي ان يقول هذا مثلك، مثلك ما ينبغي ان يقول هذا، انت نبي اعطاك الله الملك تعود ثقيل عندك النيانة مقابلتك انت وعظمتك اللي اعطاك مولانا مقابلتك في المقاي ما يتم. لو كانت قالت له العظماء يعطون على قدر عظمتهم ماذا تفعل وأنت مع رب العالمين؟ ما في تجد تصدق، قالت له ما تجد تعطي به اللي عطاه كلما لوجه الله، الله عارف امشي قاع في الكون قد اعطاني وجهي. قالت له لو كانت العطية والهيبة والهدية تعطى على قدر المعظم لضاقت الدنيا على العطاء لرب العالمين. قال انه مشاد دمعته وعاد يقدر ان يبقى يمسح على وجهه، يقول والله ما رأيت هدية لا بركة ولا أعظم في قلبي من هذه هدية، لأنها ذكرتني بربي. لا إله إلا الله. تعرفوا ذي الدرجة؟ سأل الله أن يرزقها لنا. خالق رجل عبد قال من عباد الله الصالحين يحكى عن مناقب الصالحين جعلنا الله منهم. رجل صالح من عباد الله الصالحين وعنده تلميذيين، واحد منهم قاهر من الاخر. تعرفوا القاهرة ما مزوز مثلا ما مونك عنده مقدم عليه واحد من التلاميذ، هما تلاميذ كاملين لشيخهم وهو عالم رباني، ويوجههم الى الخير ويعلمهم دين الله ويزكيهم باذن الله، ولا يتقدموا لقدام واحد منهم اعتبر ان الشيخ شيخهم انه يقدم عليه صاحبه وانه هو شبه منه وافضل منه مقاما، وقبوا هم انه يمتحنهم. اجلس انتبهوا، امنادم عنده تلميذي ومحدد لانه مستبطئه روح على شيخ ولا يعطيه مقام ولا درجه، وفاطن له مقدم عليه واحد من التلاميذ وهو ما هو راضي بذلك ولا هو قابل لرواله. خلاص ما هي مشكلة. طيب انتبهوا معي، فاطل لهم قدموا عليه ولا فاخلاقهن شيخ وما هو المعدل حيف وظل، وقبل شيخهم واختر نهار يديرهم في الامتحان نيني يقنع على التلميذ اللي ما هو متكايز انه ذا المتحدد عليه ما هو مله ذا المقام العاطل الراس وليس اهلا له. كلهم عياط لوحده وكلهم اعطاه ديك، تعرفوا الديوك، عيط الواحد منهم اعطاه ديك وقال له شوف هذا اسمع لنا نقول لك هذا الديك مش بيه الا بليده ما يشوفك حد لا يراك احد وذبحوه وتعالى لي بي مشاه. عيط الاخر مولي نفس الشيء كلهم يقولوا نفس الكلام تفرقوا كل هدفع على جيك. واحد منهم قيم ماشي وخرص على زرورته يلحق له اللي هو التلميذ المتهدد اللي مستعجل ومعدل انه لاحق القاد يلحق انه عاد فاهم وعاد يعرفه من ربي وعاد مقام المشاهدة والحضور مع ربي وانه يفهم وانه اخر مقدمة لا مش بديك الى خلوة ما فيها رقاج وذبحه قيم جاء وجاء للشيخ وتخلى فما تكلم معه. الراجل الاخر اللي مقدمه الشيخ ومعدل فاهم فيه انه لباس مش بديك واعطى فترة وده جاي مرجع لعيط بديك فيده ما ذبحه لا عدش بونيني حضروا كاملين بدأ بوعيتهم قبل وعاء أخيه. ابدأ بأمن آدم الذابح الديك المتهدد. قال له انت شو السيد؟ قال له نعرف يا شيخنا باط الديك وانت قلت لي مشي الى مكان لا راك في احد ومشيت الى خلوة وخرصت على زرورتي العشرة ولا شافني حد وباطل بحثوا له هو الديكته. تبرم على الاخر قال له انت شو السيد؟ قال له انت قلت لي اذهب الى مكان لا راك في احد فذهبت فرأيت ان الله لا واحد ولا احد معي ذلك. ما حضرت في مكان الا وانا اشعر بان الواحد لا احد معي. تبرم على التلميذ الاخر قال له شو هذا ولا مقدم عليه. الراجل يستحضره يعبد الله كانه يراه وانت يوقي قاعد لا تخرص الا اروقي ولا اني لقيت لك الخل وما يراك احد عينك الا على اروقي وما زلت واحد في اروقي والمخلوق الاخر عاده مقام بيحسن. خليك لما هي درجتك حلالكم حنا برك اي معي اصحاب الديوك عندنا لا على الماء خلاه وقاع يبحو الدقيقة الاولى لان الامور يفهمها لا يفهم القريب. ثم فاهمين ولا ماكم فاهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اشار لبعض الاخوة قاع ان الوقت انتهى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان عمر الحديث حديث عمر واخترت نقول لكم النوع من المذيلة اياك تبدء وتفهموا ان مخلوق ان يقطر على قلبه مراقبة الله وانه حاضر لا يغيب يصبح اعماله واقواله كاملة مرقلية ولا يقعد في بليد ما هو مستشعر ان الله ينظر اليه ويتالي يهنى ولين عودا حدا باس وخرص يروقي ولا شافون يروقي معناه مازال واحد يروقي تو معايا. قالوا ان عمر بن الخطاب قاير قاير من ابو بكر وصابر ولا فاضل ان ابو بكر افضل منه وقط قال في راسه قال هذا المخلوق اللي اعطاه مولانا هذا المقام ما رحنا عن عمل يقرب من الله ما عدلت اياك ان الحق به والله غنجبه وعاد ما يذكر له مسألة تقرب من الله قد يوصل لما عدل ولا انني خرص ويوازن هو ابو بكر مثلا لا متفوق عليه معدلاته في الدرجات صايد الى خالق غزوة تبوك الغزوة التالية يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم تم نهارين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حجمكم كامل استطاع يعاون في هذه الغزوة ولا السفر اراه يا الله يساعد فيه. قاموا الصحابة ترقط قام عثمان وجاب هذه كرزي وشاب شاب كم شم الفضة يعني يحكمها النبي صلى الله عليه وسلم اللي قوته مقدرة باربعين رقاد وديد ناس لبيه ذرفي وعاد وجهه يتغير من شدة السرور وجلس على المنبر وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عثمان مات لا تضر الذنوب حتى يلقى الله جميع الذنوب عند من يترجيه هي متلقينها بحرم الحسنات مات لا تغيو امر غريب. وقام الصحابة يزاروا سمعها ابو بكر حاز على دارهم ولا خل فيها وساد وحاز على التبي العاد كان فم وطواه والصرامة واللي يلبسوا واللي يقعدوا فيه ولا كامل ورفدوا كم كملة وجمعوا وجابوا طرف النبي صلى الله عليه وسلم شاع عمر وقاس داره وخرج جميع اللي يملكوا قسموا نصي نص قال هذا انا ينعطيه في سبيل الله ونص الاخر انا نخليه للعيال لانه واجب اقبل النص وجابوا طرحوا للنبي صلى الله عليه وسلم انت لا ترتفع الجلسة تبرم عمر عمر لابد انهم يسول قالوا يا رسول الله احنا اليوم السابق كنا يدور الحسنات ويدور الخير وانا قاعد اساسي عندي الا ابو بكرين في القاعد هذا الشيء يرى الكبير لابد لي من القمر وما انا قدر اتصال معاه لانه سايد علي بقرب من مولانا واختار لها الحصو ابو بكرين هذا اشبه العدل اليوم تقرب المولانا عمل يان العد والله يعدل ابو بكر نبي سلم يتبسم ويعرف عمر لابد من يفرفر له هو كان ساكت قالوا تعرفش عدلت يا عمر يتبسم قالوا يا عمر تعرفش عدلت قالوا نعرفه لما امرتنا بالانفاق ورغبتنا فيه ذهبت الى بيت اهلي وقسمت جميع ما يملك آل الخطاب جميع تملك الاسره قسمته الى نصفين نصف تركته للنفقة الواجبة والنصف اعطيته في سبيل الله ولكن الاخر تركته للعياء تبرم علي ابو بكر قالوا يا ابو بكر انت شعدد قالوا مشيت شور المنزل ولم اترك فيه شيئا قالوا وما تركت للعيال قالوا تركت لهم الله ورسوله قالوا قال هذا اسكت عنه وسلم امي شو من حسن الاخلاق ما قال له عمر ما غايب الاحداء اسكت عنه عمر ما يبرد ياك فيه قال يا رسول الله اي اشبه قالوا الفرق بيناتكم كلماتكم قال انت تركت للعيال نص عندك هو ترك لهم الله ورسوله ده هو قد يقارن قالوا الفرق بينكما كما بين كلمتيكما كلمتكم قاع انفرقتكم تأمل بالكلام انت تركت نصف المال وابو بكر ترك الله ورسوله قالوا لا بنص عمر الخطاب قالوا والله ما تيت نتلازم معك حتى نلقى الله تذكر كارا كلما سابقتك في امر واجتهدت تطلع لي انت قاع اشد من حد مخلوقين يديروا مولانا في الواية ما عد ما عد حد الله وس ايوه انتهى الدرس والليلة القادمة بحول الله ناهي نشرح لكم ان شاء الله الاسلام مرة ينقال الإسلام ومعناه الإيمان ومرة الإيمان ينقال الإسلام به اللي مولانا يقول أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين والإسلام ينعود ما معاشي في القلب يعود مولاه قيس النار به اللي منافق الفوق الفوق مسلم والتحت التحت ما وضم وأن الإيمان في اللغة معناها التصديق يا غير ما حد ما ذات عاد معاه رواية حاكم المخلوق ما ونا هنا عقب نجيبكم على ان قاعد تؤمن بالقدر خيره وشره ان القدر لوحي وعمري ويومي وحولي ان القدر له عدة رتب، منه ما يتعلق باللوح، ومنه ما يتعلق بالجليل، ومنه ما يتعلق بالعمر، ومنه ما يتعلق بالسنة، ومنه ما يتعلق باليوم. وتتدخل فيه يمحو الله، وذا تمحي منين، وذا الممحي منه منين، وذا يبقى منين. والملائكة علنهم عدة طبقات، فيهم محضين مكلفين بالدفاع عنا لعلنا اخلاو، معاقباتهم بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. وفهم ملائكة مكلفين بالارزاق، جبريل مكلف بالوحي، وميكائيل مكلف بالنفخ في الصور، ومتحلق به النبات حتى النباتين تكتر قطرة، هو مكلف الزرع، الزرع يزرع له. وهناك ملك الموت، وهناك الملائكة اللي يقبض الروح، وملائكة اللي يدخلوا في القبر، والملائكة اللي يصحبوك عند بريدكم من قبرك، والملائكة اللي قرضوا أهل النار، والملائكة اللي يوسعوا لي مروات الجنة. وهذا كل مقامات إذا فتحت فإن هذا الحديث يمنوع على الأرض السماء والأرض. لكن العدل كامل نوعته من الصقيل وتهيئة الأجواء، وإلا فإن الحديث ما زال مغلقا. وان من درك الملائكة قاع ارواح، والله اجسام، والله شنهومة. جبريل بركابي تعال ما هو وصلوا، من درك مش من ارواح بلاش يصم قاع، والله اجسامهم هم وشره قضيته. وفهم قاع ملائكة اخبر مولانا عنهم، ويحملوا فوق ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ملائكة مكلفين برافدين عرش الرحمن. هذا ما خرب الملائكة، ولا فيها اشياء ما سمعنا بها في ابائنا الاولين. وفم اللوح المحفوظ اول ما خلق الله القلم، قالوا يا قلم اكتب. القلم خلق مولانا ولا نعرفوا القلم ماشي، قالوا وحلف به مولانا قيل نون والقلم وما يسطر القلم ما معروف شنو. قالوا يا قلم اكتب، هذا القلم يصبر رب العالمين يقول له وما اكتب. انا شو اكتب يا الملك، امرتني وانا مطيع ونصنفك يا ربي، يا غير شو اكتب. قال له اكتب كل شيء يخرج لك ينسى. قام القلم يكتب ذا الكون يحرك فر ويكتب يكتب هين وفلكان، ويقول له مثل ما رفعت الى قلم وجفت الصحف ما في شيء هدي. لا اله الا الله. هذا مازال امامنا ان شاء الله. ايضا اظهر لكم ان يلا نستراحوا ليالي ونرجعوا لها لعل تتعلقوا بقلوبكم، الله قادر يتواصلوا. ما كل يتفتروا تقولوا هذا قاعد لي اقول لي ما يحايا. هذا متين يبدون تفافير ومشكلة. هذا العقيدة. انا قال شهر مولانا ما هو عالم بها. وراه بالمناسبة كنت قد شرحت الاربعين النووية في سنوات ماضية، وصلنا فيها الى قدر من وسطها لعل واحدين يغلطوا مسيكنين، لكن اللي قلت فيها ما هو ذا اللي نقول ذاك. ذيك الساعة قدمتها بشكل معين، وذاك نحاول نضيف له اشياء اخرى، وبالتالي لعل واحدين مسيكنين يشتروا من المكتبات ويقولوا صلاة انت عينك علاش روح الاربعين لك صلاة عندنا. لا، ذاك القديم ما هو الحالة. الحمد لله التفاصيل اللي نقدم لكم الآن ونحاول نوضح ونفصل أكثر هي موجودة فيك الدروس. لعل واحدين اكتفوا بذلك المسيكين وعندما تمرنهم قضوا الدروس، وما قال اللي جاهم لا يسمن ولا يغني من جوع بالمقارنة مع الأخر إن شاء الله تعالى. لذلك هذه نفصلها لكم أكثر تفصيل. ولذلك الليلة احنا في درسنا السابع أثلاث منه الحديث إنما الأعمال بالنية، والبقية الأخرى كاملة مع حديث جبريل. طبعا معي والله ما كن معانا حاجة. السبعة سجل التهلات الشبقة أربع ليالي في حديث الأربعين، ولفتنا تخالنا في نقره بهذه مسألة عند الإسلام. شنو اللي ما قالت إلى أعراب وآمنا قال لهم القرآن كذبتوا لم تؤمنوا ولكن قلوا واسلمنا. العلة شنو؟ قال لهم الإيمان ذاك اللي في القلب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. المسألة ما دخلت في القلب لا تسمى إيمانا. انتم ما فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ طيب ان شاء الله نكتفي بهذا القدر ونختمه بالدعاء، وليلة غدا ان شاء الله. وراه بالمناسبة فيكم محضين لا اخبار شائعة في بعض الاخوة شيعوا البارح، قالوا ابنان قاع قالوا انه لاهي يستريح الليلة، وشيعوا فوساط الناس وقدعوا الوحدين مسيكين يطردوا الليلة. اللي بالشائعة قالوا لهم ابنان قال البارح مدة تكذب حاضرا للحلقة والله ما نعرف كيف كان حاضر. قالوا لهم هو قال البارح علينا الدرس انه مثلا لا يشتراه. واحدين يلفقوا شي بالكذب غريب. وبالمناسبة كذلك فيه بعض الرجال اللي ذو الليالي هنين قال له يا الله الرجال يا هنا وشوي نية وخذون عليه يقوم يزبط ويقول انه مبدأ ما هم مصيبة. يا عباد الله حد حاضر المجلس الخير يا على تشهد عليه المسلم بالشقاوة؟ انت كنت مجال قال انك لا تستفاد منه وامرت بخير ونهيت عن الشر لماذا تعود شيطان؟ اعاو يا عباد الله حرقاج ما يشهد المسلمين على سوء توم امري لا بخير توم الرجالة اللي منكم الصراجي اللي منكم راجلين وامر بالخير يلا يسمعوا تم وفوتوا قريب من 5 دقائق اللي منكم بالكاء ولا يوفيه واللي قالوا موريتاني عبد السبيح صلاته لا يوفيه وعبد الله متحاوني على الخير قال لي احنا نامرهم بينهم اللي نسلم وعادوا السبيح صلاتهم الله في الطريق ما شاء يا اخي انطلصوا ومرقبهم رجال الشم الشمشونات والواحد فيه لا يهانة المرأة اللي تحضر واحد يتبارك معها بكل لا يأتي إلى المسجد ولا يتحمل هم اللي تحضر مثل ولا يعلمها ولا يخليها تتعلم نعاونهم باطم خبيرهم الطريق ونوسع عليهم إياك يا أخو بطريقة أديبة وسلسة وبعد 5 دقائق والله حدودها تأخذوا التوماشين بأدبكم إن شاء الله تقدم أن تعاون على الخير ولي تنقال مرة واحدة كافية. إذا شفت الشيباني يا أخوتي متعنت والله شاب صغير متعنت أعظن لا يشهد الناس على الخزو به اللي هو عامل لا الخير سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ كذلك أحد قال الأخ الناس فيها أخوتي واحدين الزمن بارد والعليات تشوفوا في هذا البرد يبطوا وانتم هنا قريق قريق لكم داخل اللواء لأنها تمسكنات الوحدة تعود ما هي عارفة شتواسي البرد من فوقها والارض من تحتها بارد والراجل هكم قيم عليها العيال وتلفون عليها عنكم ما سقينا كسكس احنا رانا لكم مع الخاطر راهوش وباحلاتهم الشواسو في ضيق شديد. يلا يا اخوتي مادة تتعاون على الخير يلا تعود حاسبنا اللي في اخوتها يا اخوتي كذلك اللي منكم اعطاه مولانا سعة وهذا من الكبت الشير عليه عنده سيارة كبيرة يتم يوقفها لي المخالق يرفد اللي ماشي بعيد يمتثل فيه ياك يجمع الى الحسنات في حسنات والى طاعة في طاعات شو مخصر عليه واحد يلم سياراته ويلم امكانياته مخارق وعود الواحد مسيخين يتخمم في الطاس ومني ويخمم في السيارة اللي يتلعبوا ويوقف على قدره تشوفهم ما في غير من نصف ساعة وما ساعة هما يدوروا تكس ما رواقع يلا مدي يقول يعود فيها روح تعاونوا على البر والتقوى وعود الواحد ما انه حاضر للخير ابنية وغايب عنه يمن النيات كامل الخير قاعد يتلي اللي منكم عنده كار واللي منكم عنده سيارات كبار يوقفها ويحجم فيها اكبر قدر ان يدخل اكثرية الناس له وعطاك الناس جابر النقل شو تعود تملئ وما الحمد لله ما بين السماء والارض ياسر منهم سكر يحضر ليلة وليتين تغير يحكمه العجز المالي والعجز البدني وحدا يجاي من الشور البحر وحدا يجاي من نهاية البشاب وحدا يجاي من رب بيجي حشرة وحدا يجاي من التنويش وحدا يجاي دار السلامة وراها وواحدين اخرين يعودوا مشعطين الوقت لاحق وشبع على الهقاوة شنو والواحد اللي ينبرز يطويته ما شوه له زره تقول الله يا اخو تعطونا نتعاونوا كاملي تحاولوا احنا نقدموا ما امكنا وتقدموا انتوا ما امكنا وتحاولوا كاملي حتى يكمل بعضنا بعضا لا سمعتوه ايوه ان شاء الله مستعدين يعود اللي منكم اعطاه مولانا سعة لا ما كلف الله بشي ما عبد الله واسع يعود اللي منكم اعطاه مولانا سعة من الليلة يفكر في هذا سمعتوا ولا ما سمعتوا صلى الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال الشعر من سلطانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرام يا حج وقجو يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كل لا ترك لنا ينبغي الله وفرض اللهم لا تغنى عن بل الا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا واحبابنا سار موتانا والمسلمين اجمع اللهم لا تغنى عن بل الا غفرت ولا هم الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا ذنبا الا اديته ولا عدوا الا كفيته ولا مرضا الا شفيته اللهم لا تغنى لنا حاجه من حوائج الدنيا والاخره ولا تعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا بها ولا مكروه من جميع المكاره الا اجرتنا منه اللهم اجرنا من جميع المكاره اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره اللهم اجعلنا ممن احييتهم سعداء وامدتهم كرماء حصرتهم بزورة الانبياء صديقنا والشهداء والصالحين نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة في الدين والدنيا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آتنا ولا تعارنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.